الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أعضاء السجود. عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب: وجهه وكفاه وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. رواه الجماعة إلا البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب لا زال في الحديث عن السجود وكيفيته من جملة الحديث على صفة الصلاة. فسبق في الباب قبل هذا بيان كيفية الهوي من القيام إلى السجود، وكذلك أيضا المجافاة أو المباعدة، مباعدة اليدين عن الجنبين ومجافاة البطن عن الفخذين، حيث كان مما تقدم أن مما ينبغي أن يلاحظه المصلي حينما يسجد من بعد قيام أنه يكبر ساجدا أثناء الهوي، على معنى أنه ينبغي أن تكون تكبيرات الانتقال مصاحبة للحركة، لأنها تسمى تكبيرات انتقال، ولا ينبغي أن تتأخر عنها ولا أن تتقدم، إلا إذا كان الإنسان غير مستطيع لمرض أو كبر أو أي نوع من الأنواع أو سبب من الأسباب التي تمنع من التمكن من مثل هذا. وإلا الأولى أن يكون التكبير تكبيرات الانتقال أن تكون مصاحبة للحركة الانتقالية، سواء من ركوع إلى قيام حينما يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، أو حتى حينما يكبر من بعد قراءة يكبر راكعة، أو حينما يكبر ساجدا من بعد قيام، أو حينما يرفع مكبرا لجلوس، أو ساجدا من بعد جلوس من بعد جلوسه بين السجدتين، أو حينما يقوم من التشهد الأول. كل ذلك ينبغي أن يكون لفظه بالتكبير ومقارنا لحركته، هذا يفعله قدر ما يستطيع، أما إذا كان عاجزا فإنه يؤدي من الأفعال على حسب استطاعته. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنه حينما يسجد المصلي كما تقدم معنا فينبغي أن أول شيء يصل إلى الأرض ركبتاه، فيضع ركبتيه أولا ثم يديه، هذا على الصحيح كما في حديث وائل ابن حجر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد وضع قدم سجد على ركبتيه ثم على يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وذكرنا خلاف أهل العلم في ذلك، وأنه ورد حديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليسجد على يديه ثم ركبتيه. وذكرنا كلام أهل العلم في هذا والترجيح بين الحديثين، وأن بعض أهل العلم يقول إن هذا الحديث مقلوب، وإنما فيه فل يضع يديه قبل ركبتيه، وأورد في ذلك ما يعضد هذا من حديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وكل ذلك تقدم بسطه. فتحصل لنا من كل ما سبق أنه السنة والأولى أن يقدم ركبتيه حينما يكون هاويا أو في حال هويه إلى السجود من بعد القيام، يقدم ركبتيه ثم يديه، هذا إذا لم يكن شاقا عليه. أما إذا شق عليه كما لو كان كبيرا أو مريضا ووجد أن تقديم اليدين هو أرفق به من تقديم الركبتين فله ذلك، فالأمر في هذا كله واسع وهو على جهة الاستحباب. فلو تعمد تقديم يديه على ركبتين فإن صلاته صحيحة ولا يقال بالبطلان، وإنما يحرص الإنسان أن يأتي بالسنن كما أنه يحرص على أن يأتي بالأركان والواجبات والشروط مستوفاة. هذا كله قد تقدم بسطه، ولكن أتينا به لنربط الموضوع بعضه ببعض. كذلك أيضا في كيفية السجود مر معنا أنه يجافي يديه عن جنبيه، يعني لا يلصق حينما يكون ساجدا، لا يلصق يديه بجنبيه وإنما يجافيهما، وكذلك أيضا يجافي بطنه عن فخذيه ولا يجعل بطنه ملتصقا بفخذيه. وكل هذا أيضا كما قلنا على جهة الاستحباب، والرجل والمرأة في ذلك سواء، وهذا هو الأصل، الأصل استواء الرجل والمرأة في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاص الرجل به أو دل الدليل على اختصاص المرأة به، وإلا الأصل استواؤهما. ومن هنا فإننا نقول إن المرأة كذلك تجافي يديها عن جنبيها وبطنها عن فخذيها. وإن قال من قال من أهل العلم إنه ينبغي للمرأة أن تضام على معنى أن لا تجافي بطنها عن فخذيها ولا يديها عن جنبيها، قالوا إن هذا أبلغ في الستر، ولكن هذا لا دليل عليه سوى هذا التعليل، والتعليل لا يؤخذ به في مقابلة النص كما هو معلوم. فالأصل استواء النساء والرجال في هذا، والمرأة يكون سترها بما تلبسه مما يلزمه لبسها في حينما تؤدي الصلاة، فإنه معلوم أنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها بما يسمى سترا وبما يكون به معنى الستر أو معنى الستر. فأما المجافاة فهذه الأصل فيها استواء الرجال والنساء، ولم يدل دليل على أن المرأة لا تجافي يديها عن جنبيها ولا بطنها عن فخذيها. هذا كله قد تقدم. أما موضوع هذا الباب فهو بيان أعضاء السجود، يعني التي ينبغي أن يلاحظها المصلي حينما يسجد. أرد المصنف في ذلك رحمه الله حديثين، حديث العباس بن عبد المطلب وحديث ابنه عبد الله بن عباس. أما حديث العباس بن عبد المطلب ابن عبد المطلب فهو يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه. رواه الجماعة إلا البخاري. هذا بيان لأعضاء السجود، فأعضاء السجود سبعة: الجبهة والأنف، وهذا عضو واحد، واليدان عضوان، والركبتان عضوان، وأطراف القدمين أو القدمان عضوان. فهذه هي أعضاء السجود، حينما تجمعها تجدها سبعة، على اعتبار أن الجبهة والأنف عضو واحد. وهذه يلزم المصلي أن يسجد عليها جميعها، يسجد على جبهته وأنفه، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض كما سيأتي، وأيضا يبسط يده على الأرض كذلك، أو يديه على الأرض يمكنهما من الأرض، وكذلك أيضا يمكن الركبتين ويمكن أطراف القدمين أو أصابع القدمين ويجعلهما نحو القبلة. فهذه هي هيئة وضع أعضاء السجود أثناء السجود. فقال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه، على معنى أنه يقصد به الجبهة والأنف، إذ الوجه كله لا يمس الأرض ولا يمكن أن يمس الأرض، لأن الأنف بارز كما هو معلوم، والجبهة كذلك، بينما الأجزاء الأخرى من الوجه داخلة. وهذا هو المكلف به، أن يسجد على جبهته وعلى أنفه. وكفاه، يعني بطون الكفين تكون تلي الأرض. وركبتاه، وهذا معروف. وقدماه، يعني أصابع القدمين يكون معتمدا عليها كذلك ومتجها نحو القبلة. وسبق أن ذكرنا أن وضع اليدين أثناء السجود يكون محاذيا للمنكبين، وضع اليدين أثناء السجود يكون محاذيا للمنكبين أو محاذيا للأذنين. وهذا يشبه ما قيل في رفع اليدين عند التكبير، أن الإنسان يرفع يديه عند التكبير حتى تحاذي منكبين أو تحاذي أذنين. كذلك الحال في السجود يجعلهما محاذيتين لمنكبيه أو لأذنيه، ولا يباعدهما أكثر من ذلك، ولو بعدهما فإنه لا شيء، لأن المقصود هو وضعهما عند سجوده بحيث يعتمد عليهما ويبسطهما، أو يبسط جهة بطونهما يجعلهما نحو الأرض. وركبتاه وقدمه، ومعنى أعراب يعني أعضاء، فجمع إرب وهو بمعنى العضو، في قوله سبعة أعراب يعني سبعة أعضاء. نعم. وعن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. أخرجاه. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده، على أنفه، واليدين، والركبتين، والقدمين. متفق عليه. وفي روايته: أمرت أن أسجد على سبعة، ولا أقصت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين، رواه مسلم والنسائي. هذا هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على 7 أعضاء. هذا اللفظ يختلف عن لفظ الحديث السابق، فالحديث السابق ليس فيه دلالة على لزوم الفعل، وإنما فيه دلالة على الحكاية أو على الوصف. في حديث ابن عباس يقول إذا سجد العبد سجد معه 7 أرهب، حديث العباس بن عبد المطلب، فليس فيه ما يدل على وجه اللزوم أو الوجوب، وإنما يدل على وصف الفعل أو حكاية الفعل كما هو ظاهر من الصيغة. أما حديث عبد الله بن عباس ففيه لفظا الأولى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية الأخرى أمرنا، ولكل معنى ودلالة نشير إليه إن شاء الله. فقال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على 7 أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، أخرجه يعني الحديث في الصحيحين. فقوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته كما هو معلوم، فإن أمته أسوته في الأحكام. وقد يفهم منها الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد يحتمل الخصوصية كما هو معلوم، فإنه مثلا مأمور بقيام الليل بحيث إن قيام الليل عليه واجب عليه الصلاة والسلام، بينما هو على أمته مستحب. فقد يكون ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به، كما أنه قد يكون ما يأتيه ويفعله قد يكون خاصا به، إلا إذا دل الدليل على أسوة الأمة به، وإن كان هذا هو الأصل. الأصل أن أمته أسوته في الأحكام عليه الصلاة والسلام، لكن على كل حال معلوم خلاف أهل الأصول من حيث دلالة الفعل أو قوة دلالة الفعل ودلالة القول، وأن القول أقوى دلالة من الفعل، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حكم ما هو أقوى من مجرد فعله عليه الصلاة والسلام، لأن فعله يحتمل الخصوصية وأن يكون هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال ما نحن بصدده وهو الحديث عن الصلاة، فإن الصلاة جاء فيها حديث يجعل جميع أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فيها هي موجهة لنا، وذلك لما جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا قول ينضم إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم مما ينفي عنها الخصوصية. فقوله صلوا كما رأيتموني أصلي يجعل جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم هي محل أسوة لنا، إلا ما دل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به. فهذا مما يفهم من قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، يعني أن المصلي منهي أن يكف ثوبه أثناء الصلاة، سواء أثناءها أو قبل الدخول فيها، يعني من أجل الدخول فيها، وكذلك أيضا شعره لا يكفه أثناء الصلاة ولا قبل الدخول فيها من أجل الصلاة. قالوا لأن هذا يشبه حال المتكبرين والمتأففين، وإنما ينبغي أن يكون الإنسان على وضعه وهيئته الطبيعية. أما إذا كان الرداء واسعا مثلا الذي يلبسه وحينما يسجد يحتاج إلى أن يضم أطرافه فهذا لا مانع منه لورود شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان كفه على جهة التعالي أو الاستعلاء أو التشبه بأحوال المتكبرين فهذا هو الذي يتوجه إليه النهي. وعلى كل حال أيضا حتى هذا النهي على ما وضح أهل العلم أنه على جهة الكراهة، بحيث لو أنه كف شعره أو كف ثيابه فإن صلاته لا تبطل، وإنما هو على جهة الكراهة الكف وتركه على جهة الاستحباب. ولا يكف شعرا ولا ثوبا. ثم ذكر هذه الأعضاء فقال الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. ذكر الجبهة هنا ولم يذكر الأنف، ومن هنا ذهب بعض العلم إلى أنه الواجب السجود على الجبهة فقط دون الأنف، وإن أجمع العلماء على استحباب السجود عليهما كليهما على الجبهة والأنف، ولكن هم مختلفون هل يجزي الأنف وحده أو الجبهة وحدها. ذهب أبو حنيفة إلى أن أحدهما يجزي، أو حتى الأنف وحده يجزي لأنهما عضو واحد، فأي جزء يعني اعتمد عليه فإنه يكفي، ولكن الصحيح أنه لا بد منهما بدليل الحديث السابق وأحاديث أخرى من مثل قوله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول في حديث وائل أيضا بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد على الأرض واضعا جبهته وأنفه في سجوده. وورد أيضا في حديث آخر لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من أرض ما يصيب الجبين، وإن كان فيه ما فيه، لكن مجموع هذه حديث وائل حديث صحيح. فهذه الحديث وأمثالها تدل على لزوم الإتيان أو على لزوم السجود على كل من الجبهة والأنف، وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث المنقولة في صفة الصلاة، سواء صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو في توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أو لملاحظته على صلاة أصحابه. الجبهة واليدين سبق الكلام على هذا، والركبتين كذلك والرجلين. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين والقدمين. هذا لفظ آخر من نفس حديث ابن عباس، الأول كان يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى الأنف، وهذا أيضا يدل على دخول الأنف في مسمى الجبهة، ومن هنا اعتبرهما العلماء عضوا واحدا، اعتبرهما العلماء عضوا واحدا لأنه قال الجبهة وأشار إلى الأنف، مما يدل على أن الأنف داخل في الجبهة وأنهما بحساب عضو واحد. وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين والقدمين، متفق عليه. وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكف الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. فهذه حديث صريحة جدا وصحيحة في دخول الأنف مع الجبهة، وأن أحدهما لا يجزي عن الآخر، وأنه لا بد للمصلي أن يمكن جبهته وأنفه أثناء السجود. والقول بلزوم السجود على هذه السبعة الأعضاء ووجوب ذلك هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد وطوائف من أهل العلم. وذهب الإمام الشافعي في قول عنده والإمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعا على أن هذا على جهة الاستحباب لا على جهة اللزوم، على معنى أن يمكن جميع هذه الأعضاء. ولكن الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله هو أنه لزوم السجود على جميع هذه الأعضاء، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. نعم. باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. عن أنس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، رواه الجماعة. هذا أيضا يتعلق ب السجود وأحكام السجود، وهو الشيء الذي يسجد عليه المصلي ويكون حائلا بينه وبين الأرض كفراش أو سجادة أو نحو ذلك. فقال باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. معنى الترجمة أن الكلام على حكم أن يضع الإنسان مثلا طرف ردائه أو طرف عمامته ليكون حائلا بينه وبين الأرض أو بينه وبين مصلاه، هل هذا سائغ أو غير سائغ؟ يعني أن يأتي الإنسان بطرف ردائه أو طرف عمامته ويجعل يسجد عليه يتقي به مثلا حرا او بردا ويفصل بينه وبين مصلاه، حتى سواء كان هذا المصلى سجادة او كان ترابا مباشرة، لان ملحظ اهل العلم هل يفترق الحكم بين ان يكون متصلا بالمصلي بحيث ينجر معه بمشيه او يكون منفصلا عنه بحيث يكون له حكم الأرض أو حكم السجادة المنفصلة. هذا هو المقصود بهذه الترجمة. فقال باب المصلي يسجد على ما يحمله، يعني من رداء أو من عمامة، ولا يباشر مصلاه بأعضائه، يعني أن العضو اليد مثلا أو الجبهة أو الركبة أو القدمين لا تباشر المصلى، وإنما يكون هذا حائلا بينه وبين مصلى، طرف الرداء الذي وضعه تحت جبهته يفصل بينه وبين مصلى، من طرف كمه الذي وضعه مثلا بين يديه أو يفصل بين يديه وبين المصلى ونحو ذلك. هذا هو المقصود بهذه الترجمة. أورد في ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، رواه جماعة. فهذا الحديث واضح الدلالة وصريح فيها كذلك على أنه إذا احتاج المصلي أن يجعل بينه وبين مصلاه حائلا، إما لشدة برودة وإما لبلل ورطوبة وإما لحرارة، فاحتاج أن يضع حائلا ليسجد عليه، فإن هذا لا مانع منه. وهذا يدل على أنه لا مانع من كشف أطراف السجود أو أطراف الإنسان حينما يصلي، كشف اليدين أو كشف الرجلين. أما الركبتان فلا ينبغي كشفهما لأنه قد يؤدي إلى كشف العورة، فقد يؤدي إلى كشف العورة. أما اليدان فلا مانع أن تكون مغطاة، الأصل فيها أن تكون مكشوفة، الأصل في أعضاء الوضوء في أعضاء السجود أن تكون مكشوفة اليدان والركبتان، لكن لو غطاهما هذا كان محل خلاف بين أهل العلم، بل إن بعضهم يرى أنه يجب كشف القدمين في الصلاة وكذلك مثلها اليدين، لكن الصحيح أنه لا يجب، وإنما يفعل المصلي ما يرفق به. ويدل على ذلك أيضا هذا أنه إذا احتاج لحرارة أو برودة أو رطوبة أنه يضع بينه وبين المصلي حائلا، ومعلوم أن هذا الحائل قد يؤدي إلى تغطية اليدين أو تغطية القدمين. فقال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحرب، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من